كبيرا. تبت يا فرحتي وأدبرت شقوتي، هيا انهجوا سيراتي. بوركت من تائبي فهنأ يا صاحبي، قد فزت بالمطلب. واحذر يا سميع درب الهوى الضائع وإن بدا رائعا. هل لينت قصتي قلبا قسى إخوتي، وفق من غفواتي. حمدا يا ربنا فاغفر لنا ذنبنا، فاغفر لنا ذنبنا وثبتا قلبنا، فثبتا قلبنا. حمدا يا ربنا فاغفر لنا ذنبنا وثبتا قلبنا. بشرك يا سعد قد جاءك السعد، والله نجاك. نجاني الله من كل الشر إلى هدى الخير، فاسجد لمولاك. اليوم يرضك ربي ويرعاك، والغي ينساك. فزت بدنياك سعد وأخرك، بشرك بشراك. شكري أخي لك، إني هديت بك قد طاب مسعاك.